أنه لا ينفع صلاة. لا يجبنه إلا ظن، فبالتالي لا يجب. نعم. ولما ذكر العامدي وغيره هذا الشرط بناء على امتناع القياس في العقليات واللغويات كما صرحوا به، زاد المصنف فيه القيد المذكور ليبقى على شرطيته مع جواز القياس فيهما المرجح عنده. يعني العامدي وغيره شرطوا هذا ذكروا هذا الشرط بناء هذا الشرط، وهو أن يكون حكم المقيس عليه شرعيا. هم ذكروا هذا الشرط بناء لأنه لا يجوز القياس في العقليات واللغويات، هم صرحوا بذلك، فعندهم لا يجوز القياس في اللغويات ولا في العقليات، إذن لا يجري القياس إلا في الشرعيات. إذن قياس دائما يكون مستلحقا لحكم شرعي، أي يكون المطلوب من القياس إثبات حكم شرعي عندهم. فعندهم هذا شرط، هذا الشرط مطلق لا حاجة إلى أن يقيد إن استلحق حكما شرعيا، لأنه لا يكون القياس إلا مستلحقا لحكم شرعي، لا يكون المطلوب من القياس إلا إثبات حكم شرعي عندهم. فعندهم لا حاجة إلى هذا القيد. لكن المصنف يجوز القياس في اللغويات والعقليات، فعنده أيضا هذا شرط، لكن هذا الشرط شرط عنده إذا كان المستلحق شرعيا، فليبقى هذا الشرط على شرطيته. زاد المصنف هذا القيد، وهو ماذا؟ إن استلحق شرعيا. وكأنه يقول يمكن أن يكون قياس مستلحقا لحكم لغوي أو حكم عقلي أو حكم شرعي، فإذا كان مستلحقا لحكم لغوي أو عقلي فلا يشترط أن يكون حكم المقيس عليه شرعيا، بمعنى أنه لا بد أن يكون في مستلحق العقلي أن يكون عقليا ومستلحق اللغوي أن يكون لغويا، لكن إذا كان مستلحقا لحكم شرعي فيشترط أن يكون حكم المقيس عليه شرعيا. ولما ذكر العامدي وغيره هذا الشرط بناء على امتناع القياس في العقليات واللغويات كما صرحوا به، أي كما صرحوا بذلك الامتناع، أي بامتناع القياس في العقليات واللغويات، زاد المصنف لما ذكروا هذا الشرط بناء على ما هو الراجح عندهم، زاد المصنف فيه، أي في هذا الشرط، القيد المذكور، وهو هذا: إن استلحق حكما شرعيا. ومفهوم هذا القيد ما هو؟ أنه إن لم يكن مستلحقا لحكم شرعي فلا يشترط هذا الشرط. زاد المصنف فيه، أي في هذا الشرط، القيد المذكور، أي القيد بقوله إن استلحق شرعيا، ليبقى الشرط على شرطيته، أي ليبقى الشرط على كونه شرطا مع جواز القياس فيهما، أي مع جواز القياس في اللغويات والعقليات أيضا. المرجح صفة لجواز القياس، يعني جواز القياس فيهما هو المرجح عنده. على هذا المرجح أيضا ينبغي أن يبقى هذا الشرط على شرطيته، لذلك زاد هذا القيد. وكونه غير فرع إذا لم يظهر للوسط فائدة، وقيل مطلقا، يعني يشترط أن يكون حكم الأصل غير فرع. ما هو الفرع؟ هو الحكم الثابت بالقياس، أليس ذلك؟ فكأنه قال يشترط أن يكون حكم الأصل غير ثابت بالقياس، هذا تكرار، أليس ذلك؟ ألم يقول أولا يعني يشترط أن يكون حكم الأصل يشترط أن لا يكون ثابتا بالقياس، وكونه ثابتا بالقياس وكونه فرعا بمعنى واحد. إذن كأنه قال ويشترط كونه غير فرع، أي يشترط كونه ثابتا بغير القياس إذا لم يظهر للوسط فائدة، يعني إذا لم يظهر للوسط أي للمتوسط، أي لما هو فرع في القياس الأول وأصل في القياس الثاني، إذا لم يظهر لهذا الوسط فائدة. فظاهر صنيع المصنف أنه كرر ما ذكر أولا وخالفه أيضا، أنه هو ذكر أنه يشترط أن لا يثبت بالقياس ولم يقيد بهذا القيد، ولم يقل يعني إن لم يظهر للوسط فائدة، فمقتضى كلامه السابق أنه لا يكون لا يشترط أن لا يكون فرعا أي ثابتا بالقياس مطلقا. نعم. ثم هذا الذي ذكره أولا هو هنا نقله يعني على أنه مرجوح، هذا قوله وقيل مطلقا، وقيل يشترط كونه غير فرع مطلقا. هذا الاعتراض سيأتي به الشارح. نعم. فماذا وكونه غير فرع إذا لم يظهر للوسط على تقدير كونه فرعا فائدة؟ فإن ظهرت جاز كونه فرعا، فإن ظهرت أي فإن ظهرت فائدة للوسط جاز كونه فرعا. مثال ظهور الفائدة مثل أن نقول كما سيأتي، يعني لو قلنا هذا التفاح ربوي قياسا على الزبيب في ماذا؟ في الطعم. ثم قلنا الزبيب ربوي قياسا على التمر بعلة الطعم والكيل، ثم التمر ربوي قياسا على الأرز بعلة أن كلا ماذا أن كلا مكيل ومطعوم ومكيل وقوت. ثم قسنا وقلنا يعني هذا الأرز ربوي قياسا للبر بعلة الطعم والكيل والقوت الغالب. ثم قلنا العلة الحقيقية هو الطعم فقط، لا اعتبار أي لا دخل في ربوية البر لما فيه من الكيل ولما فيه من الاكتياط الغالب ولا لما فيه من أصل الاكتياط ولا شيء، بل يعني الطعم للطعم فقط. فهناك يعني في هذا المثال ما قصودنا ماذا؟ إثبات ربوية التفاح. فلو قسنا التفاح على البر مباشرة وقلنا التفاح ربوي قياسا للبر بعلة الطعم، لا أتى معترض ويقول لا نسلم أن الربا البر لما فيه من الطعم لما لا يمكن أن يكون لكونه قوتا لكونه مكيلا أو لكونه قوتا مدخرا أو لكونه قوتا غالبا وهكذا. فهنا لهذا التدريج فائدة. لكن إذا أتينا بسفرجة فقلنا التفاح ربوي قياسا على ماذا؟ السفرجل في ماذا؟ في الطعم. ثم قلنا وسفرجل ربوي قياسا بالطيخ لما فيه من الطعم والبطيخ كذلك قياسا للقثاء والقثاء قياسا على البر. هذا التدريج في هذا المثال ليس له أي فائدة لأن يعني مناسبة التفاح للبر في الطعم والمتوسطات أيضا لها في الطعم فقط. أما في التفاح ثم الزبيب ثم التمر ثم الأرز فيه يعني للمتوسطات فائدة وهو ماذا؟ أن يذكر القائس ما يمكن أن يكون إلة من الأوصاف قبل تمام قياسه حتى يعني يسقطها فيسلم له القياس. نعم. فهذا معنى هذا الكلام. إيه. ثم فيقال يعني مثلا لا عبرة للكيل ولا عبرة للقوت ولا عبرة لشيء سوى الطعم. والدليل عليه ما هو؟ أن شيئا من الأرز إذا أخذته فهل يجوز لك أن تبيعه بمثله من الأرز يعني مع التفاضل؟ لا، مع أنه لا يقتات به لا غالبا ولا نادرا لأنه قليل ولا يكال لأنه قليل بل الموجود فيه هو الطعم فقط. إذن الطعم هو اللذة الحقيقي. لكن إذا لم يذكر هكذا تدريجا وقال على الطول يعني التفاح ربوي قياسا للبر لما فيه من الطعم هنا تم القياس. ثم بعد تمام القياس يأتي الاعتراض فيحتاج إلى فهنا إذا ذكر هكذا على سبيل التدريج سلم قياسه عن ورود الاعتراض عليه قبل تمامه بل يعني هو أسقط وسد جميع الأبواب التي تأتي منها الاعتراض. نعم. وأما إذا قال على خلاف ذلك يأتي الاعتراض ثم يمكن أن يجيب لكن يعني الأولى أن يأتي بدليله بحيث لا يأتيه الاعتراض. هذا أولى من أن يأتي له الاعتراض ثم يجيب، أليس كذلك؟ نعم. إذن هذا مقصود المصنف. إذن المصنف لم يكرر ولم يخالف ما قال لأن كلامه فيما قال كان ماذا؟ في كون المقيس عليه أصلا حقيقة يعني أن يكون أصلا في الظاهر وفي الحقيقة كمثالنا وهو أن يقاس الوضوء على الغسل ثم الغسل على هنا يعني أنت جعلت الغسل أصلا في القياس حقيقة لا صورة. أما في هذا المثال قصدك ماذا؟ أن تقيس التفاح على البر فالأصل حقيقة هو البر والفرع هو التفاح وما بينهما من المتوسطات وهي الزبيب والتمر والأرز هذه يعني وصول صورة. فكأنه يقول يعني إذا ضممنا كلامه بعضه إلى بعض فحاصله ماذا؟ مقيس عليه لا يمكن أن يكون فرعا أي ثابتا بالقياس أصالة مطلقا. أما أن يكون فرعا أي ثابتا بالقياس صورة لا حقيقة هل يجوز أو لا يجوز؟ إن كان للوسط فائدة فيجوز وإن لم توجد للوسط فائدة لا يجوز. فهذا كلام المصنف. شارح لم يفهم هذا فظن يعني أنه كرر وأنه خالف ما قاله وكذا. نعم. ثم وكونه غير فرع إذا لم يظهر للوسط على تقدير كونه فرعا فائدة. فإن ظهرت للوسط فائدة جاز كونه فرعا أي جاز كونه فرعا صورة لا أصالة. وقيل يشترط كونه غير فرع مطلقا. قيل يشترط كونه غير فرع أي غير فرع صورة مطلقا. هذا ضعيف. والراجح عنده أنه يجوز أن يكون فرعا صورة إذا كان للوسط فائدة. وإلا لين وصلنا. وقيل يشترط كونه غير فرع مطلقا. وإلا فالعلة في القياسين فهؤلاء الذين يمنعون هذا مطلقا يقولون فالعلة في القياسين إن اتحدت كان الثاني لغوا أو اختلفت كان الثاني غير منعقد كما تقدم. وهذا يعني لا يرد هذا الدليل لا يرد. لماذا؟ لأن مع اتحاد العلة لا نقول إذا كان للوسط فائدة بالتدرج يكون القياس الثاني لغوا لا نسلم. نعم. ودافع المصنف ذلك بأنه قد يظهر للوسط الذي هو الفرع في الأول والأصل في الثاني مثلا فائدة. نعم. يعني دفع المصنف توجيه هذا القول الضعيف الذي يمنع كونه فرعا مطلقا فدفعه بماذا؟ بأنه قد يظهر للوسط الذي هو الفرع في الأول والأصل في الثاني كالثمر والزبيب في مثالنا. ففائدة كما يقال التفاح ربوي قياسا على الزبيب بجامع الطعم. التفاح ربوي يعني المقصود الأصلي هو إثبات ربوية التفاح بالقياس على البر بالتي بجامع الطعم. لكن هو يتدرج ويقول التفاح ربوي قياسا على الزبيب بجامع الطعم. الوصف الموجود بينهما يوجد كل منهما هو كونه مطعوما فقط. والزبيب ربوي قياسا على التمر بجامع طعم مع الكيل. فإنه يوجد في الزبيب أن يكون مطعما أن يكون مكيلا. والتمر ربوي قياسا على البر بجامع الطعم والكيل مع القوت. كل واحد منهما مطعوم مكيل مقتات به. والأرز ربوي قياسا على البر بجامع الطعم والكيل والقوت الغالب. ثم يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار بطريقه أي بطريق الإسقاط بأن يثبت مثلا على سبيل المثال بأن يثبت يعني ثبوت الحكم بدونه. فإنه إذا ثبت الحكم في صورة بدونه عرفنا أنه ليس بمعتبر. فثبت أن العلة الطعم وحده وأن التفاح ربوي كالبر. ولو قيس ابتداء عليه بجامع الطعم ولو قيس التفاح ابتداء عليه أي على البر بجامع الطعم لم يسلم ممن يمتنع علته. فقد ظهر للوسط فائدة فقد ظهر للوسط أي للفروع المتوسطات التي هي ليست فروعا أصالة فظهر للوسط بتدريج فائدة وهي السلامة من منع علية الطعم فيما ذكر فتكون تلك القياسات صحيحة ففي هذا المثال هذه القياسات كلها صحيحة لماذا؟ لما في للوسط من الفائدة بخلاف ما لو قيس التفاح على السفرجل والسفرجل على البطيخ والبطيخ على الخثاء والخثاء على البر فإنه لا فائدة للوسط فيها لأن نسبة ما عدا البر إليه بالطعم دون الكيل والقوت لأن نسبة كل ما عدا البر أي لأن نسبة كل ما سوى البر إلى البر بالطعم فقط في هذا المثال دون الكيل والقوت نعم اعترض على المصنف بأن في قوله هنا مع قوله قبل ومن شرطه ثبوته بغير القياس تكرارا نعم يعني هو قال أول هذه المسألة هو ذكرها فقال يشترط أن لا يكون حكم المقيس عليه ثابتا بالقياس هناك أنه يقول يجوز ذلك إذا كان للوسط فائدة فكرر وخالف أيضا خالف إطلاقه السابق قال ومن شرطه ثبوته بغير القياس تكرارا وأجاب فأجاب المصنف أن هذا الاعتراض بقوله لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع ثبوته بغير القياس يعني يقول فرق بين ماذا؟ بين كونه فرعا وبين كونه ثابتا بالقياس هذا شيء وهذا شيء آخر هذه مسألة أخرى وتلك مسألة أخرى لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع ثبوته بغير القياس فإنه يمكن أن يكون ثابتا بالقياس أي بالقياس المستدل به مع ذلك هو ليس بفرع حقيقة نعم فيلزم من اشتراط كونه غير فرع ثبوته بغير القياس لأنه قد يثبت بالقياس نعم لأنه قد يثبت بالقياس أي صورة ولا يكون فرعا للقياس أي حقيقة للقياس المراد ثبوت الحكم فيه وإن كان فرعا لأصل آخر ثم قال وكذلك لا يلزم من كونه غير فرع لا يلزم من كونه غير فرع ألا يكون ثابتا بالقياس لجواز أن يكون ثابتا بالقياس ولكنه ليس فرعا في هذا القياس يعني ليس فرعا حقيقة في القياس لكن صورة هو ثابت بالقياس في هذا القياس الذي يراد إثبات الحكم فيه انتهى هكذا أجاب فشارح يقول ولا يخفى أن هذا الكلام المشتمل على التكرار لا يدفع الاعتراض يعني هذا الكلام جواب المصنف لا يدفع الاعتراض عنه مع أنه مشتمل على التكرار لأنه كرر نفس الكلام قال يعني لأنه قد يثبت بالقياس ولا يكون فرعا للقياس ثم قال وكذلك لا يلزم من كونه غير فرع لا يكون ثابتا بالقياس لجواز أن يكون ثابتا بالقياس وهكذا فهو يعني مشتمل على التكرار غير دافع للاعتراض وكيف يندفع كيف يندفع الاعتراض والمدرك واحد كما تقدم ودليل المسألتين واحد أليس دليل المسألتين ما هو أنه إذا كان ثابتا بالقياس فإن كانت العلة واحدة يكون القياس الثاني لغوا وإذا كانت العلة مختلفة فلا ينقض القياس أليس هو الدليل هنا والدليل هناك فكيف يعني يندفع التكرار؟ نعم هكذا قال الشارح. فهذا الذي أجبنا عنه لا هذه مسألة وتلك مسألة ومدركهما اثنان. لا المسألة الأولى ما هو في كونه فرعا حقيقة ودليله ماذا؟ ما تقدم وهو أن إذا اتحدت العلة يكون ثاني لغوا وإذا لم تكن فإذا لم تكن واحدة فلا ينقض. وأما هنا لا هنا الكلام في ماذا؟ في كونه فرعا صورة بدون أن يكون فرعا حقيقة كما في مثالنا هذا. في هذا المثال يعني ماصب التفاح لم يكن أصلا حقيقة لم يكن فرعا حقيقة بل صورة. وإلا الفرع الحقيقي هو ماذا؟ التفاح. والأصل الحقيقي هو البر. هذا جائز إذا كان للوسط فائدة وغير جائز إن لم توجد للوسط فائدة أخرى. نعم الفائدة ما هو؟ أن اندفاع الاعتراض عن القياس قبل تمامه. نعم ولا وكيف يندفع والمدرك واحد كما تقدم. وقد اقتصر الإمام الرازي ومن تبعه على القول أولا. نعم يعني الإمام الرازي ومن تبعه لم يقولوا إلا ما قاله أولا وهو أنه يشترط ألا يكون ثابتا بالقياس. والعامدي ومن تبعه على القول ثانيا أي يعني يشترط ألا يثبت بالقياس عيني كونه غير فرع. فجمع المصنف بينهما من غير تأمل. فالمصنف جمع بين المسألتين بدون تأمل وتفكر ومعرفة أنهما مسألتان واحدتان. مسألة واحدة فجمع بينهما من غير تأمل واستروح بما أجاب به. يعني واستروح بما أجاب به أي يعني أتى بهذا الجواب الذي لا يدفع الاعتراض في وقت راحة نفسه. يعني لم يتعب نفسه بالتفكر بل طلب الراحة لنفسه فبدون تفكر جيد أجاب بهذا الجواب. نعم وجمع المصنف بينهما من غير تأمل واستروح بما أجاب به. وتقييده للثاني بما إذا لم يظهر الوسط فائدة أخذا من كلام الجويني في سلسلة كما بينه في شرح المختصر لا طائل تحته. يعني هذا تقييد لا طائل تحته. هذا تقييد لا طائل تحته إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الوسط دائما لا يوجد له فائدة. أي فائدة في هذا التدريج؟ أي فائدة؟ ألا يكفي أن يقيس التفاح مباشرة للبر بواسطة الطعم؟ فإذا أتى معترض ويقول ليس العلة هو الطعم بل لما لا يكون كذا وكذا فاسقطه. فلماذا هذا التدرج؟ ألا يمكن إسقاطه؟ أليس الأهم هو يعني إسقاط هذه الأوصاف عن الإلهية؟ هذا يتم سواء تدرج أو لم يتدرج. فوسط لا يوجد له فائدة فلا نسلم. يعني أحيانا يكون للوسط فائدة لا. نعم فيعني كأنه يقول هذا تقييد لا فائدة فيه. لم يظهر للوسط فائدة. هذا تقييده لثاني ماذا لم يظهر للوسط فائدة أخذ من كلام الجويني كما بينه في شرح المختصر لا طائل تحته. ثم وعلى تقدير اعتباره فكان ينبغي حمل إطلاقهم عليه. ولو سلمنا أن هذا القيد معتبر إذن كان ينبغي أن يقيد بهذا القيد ما حكى عن الأولين أولا عن السابقين، وهو أنه لا يشترط أن لا يثبت بالقياس إلا إذا ظهرت فائدة للوسط، إلا إذا ظهرت فائدة للوسط أن يقيد هكذا. هذا الذي كان ينبغي له، وكان ينبغي حمل إطلاقهم عليه لا أن يحكى بقيل، لا أن يحكى بقيل ويصرح فيه بمطلقا، وهم لم يصرحوا به، وهم يعني قالوا اشترطوا أن لا يثبت بالقياس، لم يقولوا مطلقا، فكلامه قابل للتقييد. فكان إذا كان هذا القيد معتبرا كان ينبغي للمصنف أن يقيد إطلاقهم بهذا القيد ويحمل كلامهم على هذا القيد، لا أن يحكي كلامهم بقيل ويزيد فيه مطلقا ثم يأتي بكلام بقول من عنده بالتقييد. هذا كله بناء على أن المسألتان واحدة. نعم. ويصرح لا أن يحكي بقيل ويصرح فيه بمطلقا، وهو لم يصرح به، أي لم يصرح به قيل بمطلقا. واضح على كل حال الأمر واضح. نعم. وألا يعدل عن سنن القياس، كذلك يشترط أن يكون حكم الأصل أي حكم المقيس عليه غير خارج عن طريق القياس. فإذا كان خارجا عن طريق القياس، إذا كان حكم الأصل خارجا عن طريق القياس أي لم يكن معللا بعلة متعدية بل كان تعبديا، أو كان معللا بعلة قاصرة لا توجد إلا في ذلك المحل، إذا كان كذلك لا يجوز القياس عليه. أليس ذلك؟ مثلا لماذا جاز لنا قياس الأرز أو قياس الذرة على البر؟ لكون ربوية البر معللا لا تعبديا، مع كون علته موجودة في نهب الذرة. أليس ذلك؟ أما لو كان مثل انتقاض الوضوء بلحم الجزور تعبدي، نعم، أو كان يعني لعلة قاصرة مثل ما قيل إن الذهب صار ربويا لكونه ذهبا، لكونه ذهبا لا لكونه ثمنا ولا شيء، وكونه ذهبا لا يوجد إلا في الذهب، فكيف يصح القياس عليه؟ نعم. فيشترط ما هو أن لا يعدل حكم المقيس عليه عن سنن القياس، أن لا يعدل معناه أن لا يخرج عن سنن القياس أي عن طريق القياس، وخروجه عن طريق القياس بأحد الأمرين، إما أن يكون تعبديا وإما أن يكون معللا بعلة لا توجد إلا فيه. فما عدل عن سننه أي طريقه، أي خرج عن منهاجه، منهاج القياس، لا لمعنى أي بأن يكون لا لمعنى، أي قصده لا لمعنى يتعدى، فدخل فيه أن يكون لغير معنى وأن يكون لمعنى لا يتعدى. فما عدل عن سننه لا لمعنى، خرج من هذه لا لمعنى يعني هذا بيان لخروجه من هذه القياس لا يقاس على محله فهذا لا يقاس على محله لتعذر التعدية حينئذ لأن تعدية الحكم لأن تعدية حكمه إلى محل آخر أي قياس محل آخر عليه متعذر حينئذ أي متعذر حينئذ يكون حكمه لا لمعنى يتعدى حينئذ أي حينئذ أي حينئذ يكون حكمه لا لمعنى يتعدى ثم ذاك شهادة خزيمة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فحسبه نعم شهادة خزيمة لها حكم وهو ماذا أنها قائمة مقام شهادة رجلين هذا الحكم يعني لم يثبت لمعنى يوجد في غير خزيمة إذن غيره لا يقاس عليه في هذا قال صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فحسبه من شهد له خزيمة فحسبه يعني فشهادته حسبه يعني شهادته كافية له حسب ليس بمعنى كافي فحسب هذا خبر متضمن محذوف تقديره فهي حسبه يعني فشهادته كافيته فلا يثبت هذا الحكم لغيره وإن كان علا منه رتبة فلا يثبت هذا الحكم وهو كون شهادة مكان شهادة رجلين هذا الحكم لا يثبت لغير خزيمة وإن كان ذلك الغير أعلى منه رتبة في المعنى المناسب لذلك وإن كان ذلك الغير أعلى منه أعلى من خزيمة رتبة في المعنى المناسب لذلك لأن المعنى المناسب لكون شهادة مكان شهادتين يعني التقوى والصدق والتدين لو فرض صحابي آخر يعني لو صحابي آخر مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يثبت له هذا الحكم لأن هذا الحكم لا لمعنى يتعدى فمن أعلى منه رتبة في المعنى المناسب لذلك من التدين والصدق كصديق رضي الله عنه وقصة شهادة خزيمة رضي الله عنه رواها أبو داود وابن خزيمة وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي ولم وما كان أشهد على ذلك البيع لماذا؟ لأن البيع يصح بدون إشهاد قوله تعالى واشهدوا إذا تبايعتم هذا أمر إرشاد ليس أمر إيجاب فالإشهاد على البيع ليس بشرط ليس مثل النكاح لا يصح بدون إشهاد والبيع يصح بدون إشهاد فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أشهد على أنه قد ابتاع هذا الفرس فجحده البيع فجحده الأعرابي جحد البيع وقال هلم شهيدا يشهدوا هلم أي أحضر هلم اسم فعل يأتي أحيانا بمعنى أحضر وأحيانا يأتي بمعنى تعال هلم شهداءكم أي أحضروهم هلم إلينا أي يؤتوا إلينا وهنا هلم شهيدا أي أحضر شهيدا يشهد علي هكذا قال الأعرابي فشهد عليه خزيمة بن ثابت أي دون غيره فخزيمة بن ثابت يعني سبق غيره إلى هذه الشهادة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا ولم تكن حاضرا معنا؟ ما حملك أي شيء حملك على هذا على هذا أي على هذا على هذا الصنيع أي وصنيعه وشهادة ولم تكن حاضرا؟ والحال أنك لم تكن حاضرا معنا حين عقد البيع. فقال: صدقتك فيما جئت به. أنا قد صدقتك فيما هو أبعد من هذا. اشتراؤك لهذا من الأعرابي هذا الفرس هذا قريب جدا، ليس فيه. أنا قد صدقتك في ماذا؟ في أنك يأتيك الوحي ليل نهار من السماء. أنا صدقتك في ذلك، فكيف أنا لا أصدقك في هذا؟ فقال: صدقتك فيما جئت به، وعلمت أنك لا تقول إلا حقا. فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه. فشهادة خزيمة شهادة رجلين، مكان شهادة رجلين سواء كان يشهد لشخص أو لا شخص. هذا لفظ ابن خزيمة ولفظ أبي داود. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وذكر أهل السير أن ذلك الفرس هو المسمى من خيل النبي صلى الله عليه وسلم بالمرتجز لحسن صهيله. نعم. فعلى كل حال هذا حكم لا يقاس عليه، لا يجري فيه القياس. لماذا لا يجري فيه القياس؟ هل لكونه تعبديا أو لكونه معللا بعلة قاصرة؟ هو معلل بعلة قاصرة، وهي ماذا؟ سبقه إلى الشهادة في هذه الواقعة، لا للتدين ولا للصدق ولا للعدالة ولا لشيء، بل يعني لسبقه إلى الشهادة اعتمادا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. فهذا السبق في هذه الواقعة لا يمكن أن يوجد في غيره. إذن هذا عدل عن سنن القياس لكونه لا لكونه تعبديا بل لكونه معللا بعلة قاصرة. وأن لا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع. كذلك يشترط في حكم الأصلي أن لا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع. نعم. وإذا كان دليل الأصل أي دليل حكم الأصل شاملا لدليل حكم الفرع شاملا لحكم الفرع، أي كان دليل يدل على ثبوت الحكم للأصل والفرع جميعا، فهنا لا يصح القياس. لماذا؟ أنه لماذا يقاس مع وجود النص؟ أليس النص أقوى من القياس؟ نعم. وأن لا يكون دليل حكمه أي الأصل شاملا لحكم الفرع للاستغناء حينئذ يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع، حينئذ يكون كذلك يستغنى عن القياس بذلك الدليل. نعم. يعني مثل أن يقاس الأرز على البر، ثم إذا سئل لماذا تقول إن البر ربوي، فيقول يعني الطعام بالطعام مثلا بمثل لهذا الحديث. فيقال الطعام كما أنه يشمل البر يشمل الأرز، إذن أنت لماذا عدلت إلى القياس مع وجود النص، مع أنه لا عبرة بالقياس مع وجود وأيضا هناك شيء آخر وهو ماذا؟ أن هذا الحديث يشمل البر والأرز على حد سواء. فلماذا أنت جعلت أحدهما أصلا والآخر فرعا؟ أليس هذا تحكما وترجيها بلا مرجح؟ نعم. فهكذا يقال. يعني إذا كان دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع فهناك محذوران. المحذور الأول ما هو؟ أنه لا حاجة إلى القياس، بل لا عبرة بالقياس لوجود ما هو دليل أقوى منه. ثاني ما هو؟ فيه ترجيح بلا مرجح، وهو أن يجعل أحد شيئين شملهما الدليل على حد سواء، جعل أحدهما مقيسا والآخر مقيسا عليه، فهذا ترجيح بلا مرجح. نعم. فثم مثاله لا للاستغناء حينئذ أن القياس بذلك الدليل على أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعضها بأولى من العكس. يعني مثلا ليس جعل البر أصلا والأرز فرعا، هذا ليس بأولى من أن يجعل الأرز أصلا والبر فرعا. فمثاله ما لو استدل على ربوية البر بحديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل، ثم قيس عليه ثم قيس على البر الذرة بجامع الطعم، فهذا مثال لهذا الذي قلنا لا يجوز. لماذا؟ فإن الطعام في هذا الحديث يتناول الذرة كالبر سواء. وسيأتي من شروط العلة أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه على المختار. يعني سيأتي من شروط العلة ما هو؟ أنه من شروط العلة أن لا يتناول دليلها أي دليل عليتها حكم الفرع بعمومه. فأن حكم دليل لله أي دليل علية لله إذا كان شاملا لحكم الفرع بعمومه أو بخصوصه فهذا يعني لا يصح هذا القياس على المختار. يعني أثبت الخلاف هناك وأثبت أن هناك من يجوز ذلك، وهنا لم يثبت الخلاف، فما الفرق بينهما؟ هنا جعل الدليل لماذا؟ لإثبات حكم المقيس عليه، وهناك لا، وهناك الدليل النص دليل استدل بالنص على ماذا؟ على علية لله. فهناك يأتي اعتراض واحد وهو ماذا؟ لوجود هذا النص الذي يدل على حكم الفرع بعمومه أو خصوصه لماذا أنت استدللت بالقياس؟ فلقائل أن يقول يجوز. لماذا؟ لا بأس باجتماع دليلين على مدلول واحد، لكن العلاوة الذي ذكرنا هنا وهو ماذا؟ هو أنه لما كان البر والذرة مشمولتين للحديث فكيف أنت جعلت أحدهما أصلا والآخر فرعا؟ هذه العلاوة لا يأتي هناك، فأمكن وجود الخلاف هناك بدون هذا. الصورة الثانية ما الفرق بين بالمثال يتضح المقال. فلو قال هكذا يعني الذرة طعام، لا الذرة ربوي قياسا على البر بجامع الطعم، فقيل لهذا القائس ما الدليل على أن الطعم هو العلة في ربوية البر؟ فقال لدليل الطعام بالطعام مثلا بمثل. فهنا استدل بهذا الحديث على ماذا؟ على أن الطعم هو العلة. فهنا يأتي اعتراض واحد وهو ماذا؟ لوجودها مع وجود هذا الحديث لماذا دلت إلى القياس بس؟ فلقائل أن يقول يعني أنا يجوز اجتماع النص والقياس دالنا على حكم واحد، ما المانع؟ لكن لو استدل على حكم ربوية البر بنفس الحديث وقال هكذا، يعني البر ربوي، فقال المعترض قال لا أسلم أن البر ربوي، فأتى دليلا على ذلك هذا الحديث، فهذا لا يجوز. لماذا؟ أنه يأتي هناك اعتراضان، ما هو؟ مع وجود هذا القياس لماذا استدللت مع وجود هذا الحديث لماذا استدللت بالقياس؟ وثانيا يعني الطعام شامل للذرة والبر، مع ذلك لماذا جعلت البر أصلا والذرة فرعا؟ فهنا اعتراضان، وهذا الاعتراض الذي يعني نقلناه بالعلاوة هذا لا يأتي هناك، لذلك جاز أن يوجد هناك خلاف أو ضعيفا بجواز ذلك. وسيأتي من شروط العلة أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه على المختار، فمقابله على المختار، يعني هذا على المختار، هذا الشرط على المختار، فخلاف المختار يجوز ذلك. ومقابله المبني على جواز دليلين على مدلول واحد كما سيأتي، لا يأتي هنا هذا المقابل المرجوح بجواز ذلك الذي هو مبني على جواز دليلين على مدلول واحد، هذا لا يأتي هنا، لذلك هنا قال وألا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع، ولم يقل على المختار. نعم، فمقابل المختار لا يأتي هنا كما يفهم من العلاوة السابقة. نعم، كما يفهم من العلاوة، ما هي العلاوة؟ ما ذكره بي على ماذا قال؟ على أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعضها بأولى من العكس. هذه العلاوة يعني لما كانت لا تأتي في تلك المسألة لا يأتي هناك خلاف، وهنا يعني لما وجدت هذه العلاوة هذا المرجو هذا الخلاف هذا القول المقابل لا يأتي هنا. لماذا سميت هذه علاوة؟ ما هي العلاوة لغة؟ العلاوة ما هي؟ لا، هم كانوا يعني بعد أن حملوا على الدابة ما يملأ ظهرها، يعني يربطون بحبل بعض الحمل، ثم هم يعني يطلقونها بين رجليها وبين نعم، فهذه يعني علاوة، أي علاوة على الحمولة الأصلية، فبناء على ذلك قال له علاوة، فيقال علاوة يعني لزيادة على الراتب قال له علاوة. فكذلك هنا هذا الذي ذكره زيادة على الدليل الأصلي فسميت علاوة. نعم، فكما يفهم من العلاوة السابقة في التوجيه، وأتى المصنف بالظاهر بدل الضمير الراجع إلى حكم الأصلي المحدث عنه في قوله دليل حكمه وفي قوله وكون الحكم متفقا عليه. نعم. وهنا يعني كان يكفي أن يقول وألا يكون شاملا لحكم الفرعي. نعم. وألا يكون دليله شاملا لحكم الفرعي، لكن قال دليل حكمه فأتى بالظاهر بدل الضمير في هذا القول وفي قوله وكون الحكم متفقا عليه، وإلا يكفي أن يقول وكونه متفقا عليه، يعني وكون الحكم أي في الأصل، أي كون الحكم في الأصل كون حكم المقيس عليه متفقا عليه، أي يعني ينبغي أن يكون متفقا عليه بين الخصمين. فإذا قال فإذا قاس قائس وقال يعني الأرز ربوي قياسا للبر، فيعني بجامع الطعم، فقال أنا لا أسلم أن البر ربوي. فإذا كان كذلك فإذا كان ربوية البر غير مسلم عند الخصم فهذا القياس لا يتم. لماذا لا يتم؟ لأنه يؤدي إلى الانتشار، أي خروج المستدل من غرض إلى غرض آخر، لأنه كان غرضه إثبات ربوية الأرز ثم الآن خرج عنه، وكان قصده الآن إثبات ربوية البر. نعم. وكون الحكم أي في الأصل متفقا عليه، وإلا فيحتاج عند منعه إلى إثباته، يحتاج عند منعه عند منع المعترض له إلى إثباته، فينتقل إلى مسألة أخرى، فيلزم انتقال المستدل من مسألة إثبات الحكم للمقيس إلى مسألة إثبات الحكم للمقيس عليه، ينتقل وينتشر الكلام، وانتشار الكلام ليس بجيد، يعني من مقاصد المتناظرين من مقاصدهم في المناظرة أن يتحرزوا أن انتشار الكلام ويفوت المقصود. قيل بين الأمة، ولا صح بين الخصمين. قيل بين الأمة، يعني اختلف ما المراد بكونه متفقا عليه، هل كونه متفقا عليه بين الأمة بمعنى أن لا يوجد خلاف لأحد من الأمة في ثبوت الحكم للمقيس عليه، أو يعني أن لا يوجد خلاف للخصم فقط. قيل بين الأمة حتى لا يتأتى المنع بوجه، حتى لا يتمتى المنع، حتى لا يتأتى للمعترض منع الحكم بوجه من الوجوه، لأنه إذا كان ثابتا بالإجماع لا يستطيع أن يمنع، وإلا إذا كان هو وإن كان هو يسلم لكن له أن يمنع باعتبار أنه معترض، والمعترض ليس له مذهب. نعم. معترض من حيث أنه معترض ليس له مذهب، وإن كان يعمل بمذهبه له أن يعني يتمسك بالمذهب الآخر في الاعتراض. نعم. لأنه ليس له مذهب. نعم. يعني هو من حيث اعتراضه ليس قصده يعني إثبات مذهبه، بل قصده يعني المناقشة في استدلال المستدل، لهذا هو يعني يأتي بأي اعتراض. وفله وإن كان هو يوافق بثبوت الحكم للمقيس عليه وأنه هو الذي يدين الله به وأنه هو الذي يعمل به مع ذلك يعني له أن يعني يعترض لماذا؟ لأنه ليس قصده هو التمسك بهذا القول بل يعني إبداء هذا لتفنيد قول الاستدلال المستدل. نعم. وحتى لا يتعاطى المنع بوجه ولا صح بين القسمين فقط ولا صح بين الخصمين يعني الاتفاق المشترط هو أن يكون متفقا بين الخصمين فقط حتى ولو كان هناك خلاف للآخرين لأن البحث لا يعدوهما لأن البحث منحصر فيهما لا يتجاوزهما ولا صح أنه لا يشترط مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط اختلاف الأمة ثم بناء على أن الشرط كونه متفقا عليه بينهما فهل يشترط زيادة على ذلك وجود الخلاف لغيرهما فبعضهم قال يعني هذا أيضا شرط فعندهم الشرط ما هو أن يكون متفقا عليه بينهما مع وجود الخلاف لغيرهما وهذا ضعيف والراجح ما هو أنه أيضا ليس بشرط فالشرط ما هو أن يكون متفقا بينهما سواء وجد اتفاق من غيرهما أو وجد اختلاف من غيرهما فيجوز أن يكون ثبوت الحكم للمقيس عليه متفقا عليه بينهما ومتفقا عليه بين غيرهما أيضا ويمكن أن يكون متفقا عليه بينهما مع وجود الخلاف لغيرهما كلاهما يجوز الأراد بالأمة يعني المجتهدون من الأمة علماء ولا صح أنه لا يشترط مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط اختلاف الأمة غير الخصمين في الحكم يعني اشتراط غيرهما في الحكم بل يجوز اتفاقهم فيه كالخصمين يعني يمكن أن يكون يجوز أن يكون متفقا عليه بينهما وبين غيرهما بحيث لا أحد يخالف في ذلك وقيل يشترط اختلافهم فيه قيل يعني لا بد من الاتفاق بينهما مع وجود الاختلاف لغيرهما لماذا يشترطون وجود الاختلاف فيه لغيرهما ليتعطى للخصم الباحث منعه فإنه لا مذهب له فإنه إذا كان هو يوافق على ثبوت الحكم مع وجود الخلاف للآخرين يمكنه أن يمنع ثبوت الحكم نعم وإذا كان لا أحد يعني يخالف في ذلك بل هو ثابت بالإجماع فلا يستطيعه أن يمنعه فالجواب ما هو هذا لا يرد يعني لو فرضنا أن الحكم ثابت للمقيس عليه بالإجماع مع ذلك لا ينصد باب المنع أمام المعترض فله أن يقول نعم الحكم ثابت لكن لا أسلم أنه لهذه العلة أو لا أسلم أن العلة موجودة في الفرع هكذا له أن يعترض فكونه متفقا إيه له أن يجادل في ماذا في علة الحكم وإن كان الحكم ثابتا بالإجماع فله أن يقول نعم حكم ثابت لكن لا أسلم أن هذا الحكم لهذه العلة التي أنت ذكرتها حتى يتعدى الحكم إلى المقيس، أو لا أسلم أن هذه العلة موجودة في المقيس فله أن يعترض هكذا، فهذا ليس بشرط. فيعني الحاصل ما هو؟ شرط ما هو؟ أن يكون الحكم متفقا عليه بينهما، ثم يمكن أن يكون متفقا عليه بين غيرهما بأن يكون ثابتا بالإجماع. مع ذلك يأتي الاعتراض، فللمعترض هناك أن يعترض في علية أن يجادل في علية الوصف وفي ثبوته في المقيس، ويمكن أن يكون يعني غيرهما قد خالف في ثبوته، فللمعترض يعني أن يقول لا أسلم ثبوت الحكم، لأنه وإن كان هو يعترف بذلك ويعمل به ويدين الله بذلك، لكن من حيث إنه معترض ليس له مذهب. نعم، فله أن يقول هذا، وله أن يقول الآخر أيضا أنا لا أسلم أنه لا أن الحكم ثابت، ولو سلمت لا أسلم أنه لهذا الوصف، ولو سلمت لا أسلم أن هذا الوصف موجود في المقيس، وله أن يعترض هكذا على هذا الأوجه كلها. أما إذا كان متفقا عليه ثابتا بالإجماع لا يقول يعني لا أسلم أنه ثابت، كيف يعني يخرق الإجماع؟ فله أن يقول نعم هو ثابت، لكن لا أسلم أنه ثابت لهذه العلة، وإن سلمت لا أسلم أن هذه العلة موجودة في المقيس. نعم. إيه. يعني من حيث إنه معترض ليس له مذهب. يعني له أن يخرج في اعتراضه ومناظرته، له أن يخرج عن مذهبه، لكن لا يخرج عن مذهبه في العمل، بل يعمل بما يدين الله به، لكن في الاعتراض له ما لم يكن خارما للإجماع. نعم. ماذا قلنا؟ ولا صح هو فإن كان الحكم أنه لا يشترط مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط اختلاف الأمة غير الخصمين في الحكم، بل يجوز اتفاقهم فيه كالخصمين. وقيل يشترط اختلافهم فيه، قيل يشترط اختلافهم فيه، لا بد من مع اتفاقهما لا بد من اختلاف غيرهما فيه، ليتعطى للخصم الباحث منعه فإنه لا مذهب له. نقف هنا، صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.